أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، وقل إني أنا النذير المبين. من هو الذي أمر بقوله قل، ومن هو المأمور؟ فكر عبد الله. وقل إني أنا النذير المبين. الله تعالى هو الذي يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للإنس والجن للمشركين الكافرين إني أنا النذير المبين، أي البين النذار، لا يشك فيها ذو عقل أو ذو مروءة وفهم. ينذر ماذا؟ ينذر البشرية، ينذرها مما؟ من العذاب الدائم الذي لا ينقطع، عذاب يوم القيامة. وينذرها أيضا من عذاب الدنيا، الخلافات والتناحر والتطاحن والدماء والفقر والبلاء، كل ذلك يجره ويسببه الكفر بالله ولقائه. قل لهم يا رسولنا إني أنا النذير المبين. نذارته بين لا يختلف فيها عاقلان أبدا. لماذا؟ البشرية كفرت بربها، أعرضت عن هدي مولاها، عبدت غيره، لم تحكم شرع الله، ضاعت وضاع كل شيء عندها. كيف لا ينذرها من عواقب السوء والدمار والخراب؟ وقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، أنا النذير المبين، نذيرا عذابا كالذي أنزلناه على المقتسمين، عذابا كالذي أنزلناه وأصبنا به المقتسمين. من هم المقتسمون؟ هذا اللفظ يحتمل معاني كثيرة وكلها صحيحة. أولا المقتسمون الذين قسموا القرآن فجعلوه قطعا، شعر، سحر، كهانة، كذب، وهكذا قسموه فهم المقتسمون. هذا يقول القرآن شعر، هذا يقول سحر، هذا يقول كهانة، هذا يقول افتراء، هذا يقول كذب، مقتسمون. نعم هكذا قسموا القرآن. واليهود والنصارى والله مقتسمون، قسموا كتب الله وفرقوها وشتتوا ما فيها وعبدوا غير الله، فهم مقتسمون. ومن المقتسمين ما جعلتهم حكومة مكة على عهد الكفر ووزعتهم على أبواب مكة وطرقاتها، يرصدون كل من أراد أن يدخل ويسأل عن محمد، يقول لا تصدق ساحر وكذاب. أبواب مكة منافذها كل منفذ باب فيه شخص مهيئ لهذه الفكرة، إذا جاء حاج أو معتمر يسأل يقول لا تسأل محمد، هذا جاء ليفسد علينا ديننا ويهبط بنا إلى غير هذا المستوى. هم مقتسمون أيضا. إذن نذيرا لمن؟ بالعذاب الذي أنزلناه كما أنزلناه، ننزله كما أنزلناه على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عظيم، جمعوا عيد قطعة، جعل القرآن قطعا وهو كله كلام الله، وكله يهدف هدفا واحدا أن يعبد الله وحده ويسعد الإنس والجن، فجعلوه قطعا قطعا وقسما قسما. ثم قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أقسم الجبار بنفسه: فوربك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين عن شركهم وكفرهم وباطلهم وكذبهم وخداعهم وغشهم، لا ينجو واحد من هذه الأسئلة. وبعد السؤال يكون الجزاء، ومعنى هذا سوف يعذبهم العذاب الأليم في دار القيامة. فوربك لنسألنهم أجمعين، حقا ما من كائن من البشرية إلا وسيسأل لما ما آمن، لما ما عبد الله، لما ما أطاع رسوله، لما لما، ثم يتم الجزاء بعد الحساب بعد السؤال. ولا ننسى أن من المقتسمين جماعة أنزل الله بهم عذابا ما عرفه العرب في مكة، نوع من المرض هلكوا عن آخره، وباء خاص، مرض خاص، منهم أبو لهب هلكوا به، ومنهم من هلك في بدر. والمهم أن الله بلغهم بواسطة رسوله وأنذرهم فأصروا على العناد والكفر، فأنزل بهم عذابه ونقمه. وهنا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: فاصدع بما تؤمر. إذن ما دمت أنت النذير، وأن عذابنا الأليم عما قريب يصيب المغتسمين وينزل بالمعرضين، إذن فاصدع بما تؤمر، اجهر بأنه لا إله إلا الله، وليسخط من يسخط وليرضى من يرضى. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، لأن الله كفاكهم وحماك من شرهم وبلاهم. فاصدع بما تؤمر يا رسولنا. يؤمر بماذا؟ بأن يقول للبشرية: قولوا لا إله إلا الله واعبدوه بما أنزل من كتابه وبما بين رسوله. وقولوا إذن محمد رسول الله. الإيمان بأنه لا إله إلا الله يستلزم أن يعبد الله. إذا عرفت أنه لا معبود إلا هو، كيف لا تعبده؟ بما تعبده؟ بما يحب أن تعبده به. من يبين لك هذا؟ كتابه ورسوله. فمن هنا الإيمان بالرسول لازم للإيمان بالله تعالى. لو قال شخص: أنا مؤمن بالله أعبده، يقول: كيف أعبده؟ نقول له: إنه أرسل رسوله، هو الذي يبين للناس كيف يعبدون ربهم. فلا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إلزاما، وإلا كيف تعبد الله؟ فلهذا الشهادتان هما مفتاح دار السلام، وهما مفتاح الإسلام والدخول فيه. لا بد وأن يقول المرء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعدها يسأل عن الله: ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ أين هو؟ فيعلم ويعرف. ما الذي أعبد به ربي؟ يبين له عبادة عبادة عبادة كل العبادات. من يبين له هذا؟ الرسول الذي كلفه الله بهذا وأرسله من أجله إلى الناس أجمعين. وسنة الرسول ثابتة، وما في القرآن ثابت، لا يتبدل ولا يتغير، وبذلك يعبد الله عز وجل. فاصدع بما تؤمر به. بما يؤمر؟ بأن يقول للناس: لا إله إلا الله وأني رسول الله، فاعبدوا الله بما شرع لتسعدوا في دنياكم وأخراكم وتكملوا في الدارين ومن أعرض واستنكف واستكبر فسينزل به البلاء وينزل به العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى وأعرض عن المشركين لا تلتفت إليهم، سبوا شتموا قالوا ساحر قالوا مجنون قالوا أعطيهم ظهرك ولا تلتفت إليهم، واثبت على دعوتك فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. من هم المشركون يا عباد الله؟ الذين يشركون مع الله إلها آخر فيعبدونه مع الله، الذين يشركون مع الله في عباداته يعبدونه ويعبدون معه غيره. أشرك العبد يشرك إذا اعترف بإلهين أو ثلاثة كالنصارى، أشرك إذا دعا أو سأل أو طلب من مخلوقات الله ولم يطلب الله ولم يسأل الله، أشرك بالله حلف بغير الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كيف أشرك؟ فطرة الإنسان أنه لا يحلف إلا بعظيم يعظمه فقط. ومن هو أعظم من الله؟ لا أكبر من الله ولا أعظم من الله. فمن حلف بشخص آخر معناه أعطاه العظمة التي هي حق الله، أشرك مع الله هذا المخلوق في عظمة الله. الذي سأل غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والأصنام وطلب حاجاتهم أعطاهم معنى إلهية الله، جعلهم يسمعون ويبصرون ويقدرون على أن يعطوا وأن يأخذوا ويعزوا ويذلوا، معنى سواهم بالله، جعلهم مثل الله تعالى. تدعوه في الظلام في الضياء في الفقر في الغنى في أي ساعة يسمع نداءك ويعطيك. الذين يتقربون إلى غير الله بالذبائح والنذور، أشركوا بالله هذه المخلوقات فعبدوا كما يعبد الله فهم مشركون. تعرفون الشركة وإلا لا؟ في الدكان في التجارة في البستان أمرهم واحد وإلا لا؟ فالله عز وجل لا إله إلا هو، لا يرضى أبدا ولا يقبل أن يشرك معه سواه فيما تعبد به عباده. العبادة حق الله، كيف كانت حقه؟ كيف وجبت؟ وجبت لأنه هو خالق المخلوق وخالق كل شيء من أجل هذا المخلوق، خلقه ليعبده. فإذا أغمض عينيه والتفت إلى غيره وعبد سواه وقف موقف لا يرضاه الله عز وجل، أسخط الله عليه. فما دمت مخلوق للعبادة فهذه العبادة لن تكون إلا لله عز وجل. وهذا الذي جهر به رسول الله وأمره ربه بقوله فاصدع بأعلى صوتك، فاصدع بما تؤمر، قل لهم لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن هذه الدار ليست دار جزاء، الدار الآخرة هي دار الجزاء وأنتم صائرون إليها ومقبلون عليها. إذن فاستقيموا من هذا الانحراف والعوجاج وقولوا لا إله إلا الله واعبدوا الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين، كفيناك شرهم وبلاهم ونقمتهم، سلط عليهم أمراض كما علمتم فماتوا، والذين ما ماتوا بالأمراض في مكة الخطيرة ماتوا في بدر 70 صنديدا منهم، كفاه إياهم وإلا لا؟ إذن لا تخف يا رسولنا ولا واصدع ولا تبالي. إنا كفيناك المستهزئين. من هم المستهزئون؟ ما صفتهم؟ قال الذين يجعلون مع الله إلهنا، هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى ومنات والأصنام هم الذين حاربوا دعوة الحق وأبوا أن يعبد الله وحده، هؤلاء المستهزئون هم المشركون الذين يجعلون مع الله إلها آخر. معاشر المستمعين احذروا أن يرى الله تعالى قلوبكم ملتفتة إلى غيره. أسلموا قلوبكم ووجوهكم لله، قلبك لا يتقلب طول الحياة إلا في طلب رضا الله، وجهك لا تقلب به سائلا ضارعا خائفا إلا إلى الله عز وجل. فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون عواقب ونتائج شركهم وكفرهم والعياذ بالله. سيعلمونه عند دخول القبر تتضح القضية وتتجلى الحقيقة ويعرفون أنهم كانوا مشركين كافرين فاجرين وأنهم كانوا كاذبين ومخطئين، وهذا هو الحق. واجهوه في ملائكة العذاب. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون عواقب كفرهم نتائج شركهم وحربهم لرسول الله والمسلمين. متى هذا؟ يوم القيامة. أول خطوة إلى يوم القيامة ما هي؟ القبر. ثم قال تعالى موجها خطابه لرسوله رحمة به وشفق عليه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إي والله، ولقد نعلم أنك يا رسولنا يضيق صدرك بما يقولون. كيف يسب أحد ربك أمامه ما يضيق صدرك؟ كيف يقف واحد يقول للرسول أنت ساحر أو مجنون ما يضيق صدره؟ كيف تراهم يدعون إلى الباطل ويحثون عليه ويحاربون الحق ويقفون ضده ما يضيق الصدر بهذا؟ يضيق صدر المؤمن، وإلى الآن يضيق صدر كل مؤمن ومؤمنة بمعصية الله عز وجل. أيما شخص يهين الإسلام أو المسلمين يتألم المسلم حتى يكاد يتمزق. فالله يقول لرسوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقولون ماذا؟ السب والشتم والتعيير والدعوة إلى الأصنام والأحجار. إذن فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أرشده ربه تعالى بعدما أعلمه أنه يضيق صدره والله يعلمه، أرشده إلى ما يخفف ألم الصدر بل يمحوه، ألا وهو التسبيح: سبحان الله وبحمده. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، والمراد من الساجدين المصلين. إذا ضاق صدرك سبح الله عز وجل، قوم صلي، صلي ركعتين ينمحي ذلك الضيق ويزول. ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهي سنة باقية إلى يوم الدين. أيما مؤمن أو مؤمنة يضيق صدره بما سمع أو بما رأى وشاهد من الباطل من المنكر من الأذى من العذاب يفزع إلى الله عز وجل، يتوضأ ويصلي ركعتين ويكثر الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، يخفف ذلك الألم الصدري ويزيله. ولهذا كان التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أحب الكلام إلى الله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المفزع الحق هو أن يذكر المرء ربه بهذا التسبيح سبحان الله وبحمده. وورد وصح أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الورد لا يتركه ذو فهم وبصيرة قط طوال الحياة. سبحان الله وبحمده هذا الورد لا يتركه مؤمن ولا مؤمنة، يأتي به في الصباح والمساء سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، من ألذ الكلام وأطيبه. تقدس الله وتنزه عن كل النقائص وكل الشركيات والأباطيل، لأن سبحان معناه تنزه الله عز وجل عن كل نقص. كما هناك ورد آخر ما ننساه تقوله في الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنت فاهم معناه، أنت تقول لا إله إلا الله في هذه العوالم الأكوان أبدا، ليس إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، هذه يكتب لك بها 100 حسنة ويحط عنك 100 سيئة، وتعطى أشرع عدل 10 رقاب تعتقهم في سبيل الله، وتظل يومك كله في حفظ من الشيطان، ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به من الحسنات إلا من قال مثلك وزاد. معاشر الزوار الكرام، هذه المسألة أكررها، خذوا هذه الغنيمة الباردة، إذا صليت الصبح، إذا طلع الفجر، ولو ما صليت قبل الصلاة، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها 100 مرة، عدها بأصابعك بالحصى بالمسدحة 100 مرة، ماذا تستفيد منها؟ يكون لك عدل 10 رقاب، كأنك اشتريت 10 عبيد وعتقتهم في سبيل الله، وكتب الله لك بذلك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة، وتظل يومك هذا كله في حرز من الشيطان، ما يقوى الشيطان على أن يقذفك ويرمي بك في المعاصي، ولا يأتي أحد بالأجر مثل ما أتيت أنت به. هذا الورد والله لا يحرمه إلا محروم، إذ لا يكلفك مال ولا وقت ولا كذا. لما؟ هذا ورد الصباح وورد المساء أيضا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة. وإن قلت كيف هذا؟ الله جل جلاله يرشد رسوله إليه ويطالبه به، أما قال له قد نعلم أنك يضيق صدرك وإلا لا، كيف يزول هذا الهم وهذا الضيق؟ ماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الذي أعطاه الله لرسوله، كيف نعرض عنه نحن ولا نأخذ به؟ أي ماموم يضيق صدره بشيء من الأشياء من دنياه فليفزع إلى الله عز وجل، هو الذي ينفس كربه ويفرج همه عنه، يقوم يصلي ركعتين. وكثير من جهالنا يطلقون نساءهم بلفظ الطلاق، وأنت طالق إن فعلت طالق من شدة الغضب، إذا جاءك الغضب وتألمت قم توضأ وصلي، والله ما يبقى ذلك الغضب، يغضب يقول الباطل ويقول يفعل السوء، والعلاج موجود. غضبت اشتد غضبك، قل لا إله إلا الله وقوم صلي ركعتين يزول الغضب. واذكر أن الله أرشد رسوله لهذا، ما هو خاصة بك، أما قال له وقوله الحق قد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون أعداؤك، إذن في هذه الحال ماذا تصنع؟ فسبح بحمد ربك، يتسع الصدر، يزول ذلك الضيق، تنفرج الأزمة. ثم بعد ذلك بعد التسبيح سبحان الله سبحان الله قم توضأ وصلي، والله ما يبقى ذلك الألم في نفس المؤمن. ثم قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اعبد ربك، بما يعبده؟ بما شرع له من التسبيح والذكر والصلاة والجهاد والزكاة وما إلى ذلك. اعبد ربك وحده بالرهبة منه والخوف، بحبه ورجائه، اعبده بذكره بالركوع والسجود بين يديه، اعبده بما أوجب أن تعبده به، اعبده بترك ما حرم وأعرض عما نهى عنه وكره، بذلك تكون العبادة. اعبده إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين الذي يأتينا؟ ألا إنه الموت. هل بينكم من يقول أنا لا أموت؟ حتى يأتيك اليقين، إيماننا بالدار الآخرة إيمان، إيمان علم، لكن اليقين متى؟ لما يأتي الوفد من الملائكة لقبض روحك وأنت على سرير الموت، ثم يصبح ما كان علما يصبح يقينا، وإلا لا؟ ما كنت تؤمن به وتعلمه يتحول إلى يقين، عين اليقين، لأنك شاهدت ملك الموت وأعوانه وهم يستلمون روحك ويعوجون بها إلى السماء ثم يردونها إليك، ثم تأتي المسائل في القبر: لما فعلت؟ لما تركت؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن يأتيك اليقين. عرفتم اليقين ما هو؟ ما هو العلم؟ الرسول أعلم الناس، وجبريل ينزل عليه، وعرج به إلى السماء وشاهد الجنة وقصورها وحورها وأنهارها، هذا كل علم. لكن المراد من اليقين هنا الدار الآخرة، الموت، إذ الموت عتبة الدار الآخرة. تعرفون العتبة عند الباب وإلى لا لتدخل؟ الموت عتبة الدار الآخرة. استمعوا إلى شرح الآيات من الكتاب لنزداد علما وبصيرا. ما زال السياق في إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه ما ينبغي أن يكون عليه، فأمره تعالى بقوله: وقل إني أنا النذير المبين، أي أعلن يا رسولنا لقومك بأنك النذير البين النذار، النذير البين النذارة لكم يا قوم أن ينزل بكم عذاب الله، هذه نذارتي، أن ينزل بكم عذاب الله إن أصررتم على الشرك والعناد والكفر. وقوله: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، أن أنذرهم عذابا كالذي أنزله الله وينزله على المقتسمين الذين قسموا التوراة والإنجيل فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهم اليهود والنصارى. والمقتسمين الذين تقاسموا أن يبيتوا صالحا فأنزل الله بهم عقوبته، والمقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أي أجزاء فقالوا فيه شعر وسحر وكهانة، المقتسمين الذين قسموا طرق مكة وجعلوها نقاط تفتيش يصدون عن سبيل الله كل من جاء يريد الإسلام، وهؤلاء كلهم مقتسمون وحل بهم عذاب الله ونقموا. وقوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقسم الجبار تبارك وتعالى، يقسم لرسوله أنه لا يسألهم يوم القيامة عما كانوا يعملون ويجزيهم به، فلذا لا يهولنك أمرهم واصبر على أذاهم. وقوله: فاصدع بما تؤمر، أي اجهر بدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما تؤمر وما تأمر ببيانه والدعوة إليه، وما تؤمر ببيانه والدعوة إليه أو التنفير منه، وأعرض عن المشركين ولا تبالي بهم، أعرض عن المشركين ولا تبالي بهم. وقولوا: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، والمراد بهؤلاء المستهزئين الذين واعد تعالى بكفاية رسوله شرهم، هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسد بن عبد ياغوث، كلهم ماتوا بآفات مختلفة في أمد يسير ووقت قليل، عليهم لعائن الله. وقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، أي من الاستهزاء بك والسخرية ومن المبالغة في الكفر والعناد، ف فمرشدك إلى ما يخفف عنك الألم النفسي. فسبح بحمد ربك، أي قل سبحان الله وبحمده أكثر من هذا الذكر، أكثر من سبحان الله وبحمده، وكن من الساجدين أي المصلين، إذ لا سجود إلا في الصلاة أو تلاوة كتاب الله. إذن فافزع عند الضيق إلى الصلاة. فلذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه إذا حزبه أمون فزع إلى الصلاة. إذا أخذ عبد الله بن عمر بهذه لما كان قادما مكة إلى المدينة، بلغوه أن زوجته ماتت، فنزل عن راحلته وصلى ركعتين، فسأله مولاه لما صليت؟ قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قل له فاصدع سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي إذا أحزبه أمر، إذا حزبه أمر أو أحزنه فزع إلى الصلاة. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واصل العبادة ما تقطعها، وهي الطاعة في غاية الذل والخضوع لله تعالى. العبادة هي الطاعة في غاية الخضوع والذل، والذل والخضوع لله تعالى، حتى يأتيك اليقين الذي هو الموت، فإن القبر أول عتبة الآخرة. وبموت الإنسان ودخوله في الدار الآخرة أصبح إيمانه يقينا، بعدما كان علما أصبح يقينا محضا. إن شاء الله فهم المستمعون والمستمعات هذه الآيات، كل آية لها هداية. هيا ننظر إلى الهدايات المستنبطة من هذه الآيات. أولا، حرمة الاختلاف في كتاب الله على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب. اليهود ما اختلفوا في التوراة، والله لو ما اختلفوا لدخلوا في الإسلام كله. النصارى ما اختلفوا في الإنجيل، والله اختلفوا، وقد قلت لكم وزعوه 33 إنجيل وبعد جمعوه في 5 أناجيل، أي خلاف أكثر من هذا؟ إذن الاختلاف في القرآن العظيم في فهمه ودلالته أوجد الخوارج وأوجد الروافض وأوجد المعتزلة وأوجد الجهمية، وإلا لا؟ لأنهم اختلفوا في القرآن، أولوا حرفوا كلام الله. فالاختلاف في الكتاب محرم، ما يختلف اثنان في آية من كتاب الله. فهموها أو فوضوا أمرها إلى الله. حرمة الاختلاف في كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب. من أين أخذنا هذا؟ الذين يجعلون القرآن عظيم، أي يقطعونه ويوزعونه. ثانيا، مشروعية الجهر بالحق وبيانه، لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. إذا كان المرء لا يضطهد ولا يعذب، يجب أن يجهر بالحق وأن يعلي صوته، أخذا بقول الله تعالى فاصدع بما تؤمر. والرسول قال رب إناك فيناك المستهزئين، وأنت إذا لم يكفك الله وتخاف الاضطهاد ما ترفع صوتك، لا بأس. أما وأنت آمن من الخوف يجب أن ترفع صوتك وتجهر بالحق. مشروعية الجهر بالحق وبيانه لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد. من أين أخذنا هذا؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثالثا، فضل التسبيح بجملة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، ومن قالها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وهو مروي في الصحيح سبحان الله وبحمده. يا معشر المستمعين، أضيف إلى سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحده أوراد الصوفية الله الله الله، والله ما تفيدك أبدا، هو هو هو سبحان الله العظيم، كيف فعل الثالوث بالمؤمنين يجلسون في مجلس واحد، الله الله الله الله، ماذا تريدون؟ الله الله. لو أن شخصا يقول لك يا عبد الله عبد الله عبد الله ما تغضب؟ ماذا تريد؟ اسأل. وأن تقول عبد الله عبد الله تحتاج إلى صفعة. فالذي يقول الله الله لماذا؟ اطلب الله الله الله. هذا الورد من شر الأولاد، صرفوهم عن الحق. أما هو هو هو، هل هو من أسماء الله تعالى؟ وإن كان الله اسمه هو، يجوز أن تقول هو هو هو هو هو 100 مرة. الجهل نعم، ولكن لما ما يسألون ويتعلمون؟ أعظم ورد هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثاني ورد سبحان الله وبحمده. ثالث ورد سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت تسوق السيارة ويدك في فمك، مسحاتك في يدك وأنت فلاح، ولسانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولكن الشياطين صرفت القلوب وصرفت الأنسل عن ذكر الله حتى تتمكن من إفساد القلوب والعياذ بالله. فضل التسبيح بجملة سبحان الله وبحمده، ومن قالها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تعرفون زبد البحر الأبيض. رابعا، مشروعية صلاة الحاجة، فمن حزبه أمر أو ضاق به فليصلي صلاة يفرج الله تعالى بها ما به أو يقضي حاجته إن شاء وهو العليم الحكيم. أيما هم أو كرب أو محنة، قوم توضأ وصلي ركعتين والله يفرج ما بك وهو على كل شيء قدير.